أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تسمية عمر بن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين؟ نعم، مكمل، هو مكمل خلافة الخلفاء الراشدين رحمه الله رضي عنه وأرضاه. نعم.